الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. فقال له أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فقال لا إله إلا الله، فأسلم هنا. فقتله ابن عمر، فلما قتل ابن عمر قال فوجدت في نفسي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكر ذلك له، فقال له سلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ابن عمر وقف موقف المندهش المتعجب، قال أقتلته؟ أسامة كل هذا ابن عمر، أسامة بن زيد. فقال له سلم أقتلته قبل بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا تعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر حتى أسامة قال تمنيت ألا أكون قد أسلمت إلا اليوم، من شدة زجر النبي ونهر النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. في رواية قال فقلت له قد قتلته لأنه قال تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تصنع بقول لا إله إلا الله عند الله؟ ماذا تصنع عندما تقف أمام ربك وأنت قد قتلته مسلما وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ماذا تصنع بقول لا إله إلا الله؟ فقال أسامة تمنيت ألا أكون أسلمت إلا في هذا اليوم. في رواية أخرى قال له استغفر لي يا رسول الله، لأن أنا أتي بالمقاطع التي فيها مسائل مهمة جدا نقف عندها. قال استغفر لي يا رسول الله. فقال له ابن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بلا إله إلا الله؟ وما أراد أن يستغفر له وما استغفر له. قال استغفر لي. قال وما تصنع بلا إله إلا الله عند الله؟ بعدما قال لا إله إلا الله قتلته. الغرض المقصود هذا حديث عظيم جدا، أيضا فيه من الأبواب التي تقول بأن عصمة الدم والمال والعرض تكون بالشهادتين، بأنه إذا قال لا دخل الإسلام. وهذا أيضا يعلم الإنسان أن لا يتجرأ على التكفير، جاهل جريء وجهله مركب. من تجرأ على تكفير من قال لا إله إلا الله إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لأنه قد ثبت إيمانه بيقين، فلا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين، لا ينقلك عن هذا اليقين إلا بيقين. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تكفره، وهذا الذي بيّنه سلم تعليما للغير، حتى قال له استغفر لي فما استغفر له. إذن المسألة الأولى في هذا الباب هي مسألة قتال المشركين قبل أن تبلغهم الدعوة، لأنه قال فقد بعثنا سلم الحرقات فعلموا بنا ففروا، ففيها دلالة أنهم لم ينذروهم، لم يخيروهم بين الأمور الثلاث. والأصل عندنا في ديننا الواجب حتى على أهل الإسلام وحتى ولو كانوا أكثر أهل الأرض، الواجب تخيير الكفار بإحدى ثلاث: الأولى الإسلام، وهذا الذي نتمناه، لأن القتال غير مقصود لذاته، القتال هذا وسيلة لدخول الناس في دين الله أفواجا. فأولا الإسلام، الثاني الجزية تحت الراية، وهذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة خلاف المالكية خاص بأهل الكتاب، والثالث القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخير الناس بين الثلاث، ولذلك انظر إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم للسرايا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله جل في علاه، لما بعث علي بن أبي طالب، وهذا هو الشاهد، لأن الأول كانت دعوة وقضاء، أما لأن كان في مصالحة، أما الشاهد لنا فهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى قال عمر بن الخطاب ما تمنيت الإمارة في يوم قط إلا في هذا اليوم، لأن السلام جزم بحب الله ورسوله له، وجزم أيضا في الأمر الخفي بحب علي لله ولرسوله. قال أعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله. فلما جاء علي بن أبي طالب وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، قال وصغر فيه سلم فما استدار، قال أدعوهم إلى أن يكونوا مثلنا؟ قال نعم. ثم قال أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فلا بد من الـ من الـ من الـ من البلاغ اولا. ولذلك القصه المشهوره جدا، اهل سمرقند عندما دخل في خلافه عمر بن عبد العزيز دخلوا عليهم فسلبوا منهم وغنموا وقد قتلوا منهم، ولم يخيروهم بين احدى ثلاث، فبعثوا الى عمر بن عبد العزيز فارجع فاحال الامر على القضاء، فقال القاضي الشرعي الكل لابد ان يخرج، لا يجوز هذا الدخول على هذه القريه، لابد من ابلاغهم الدعوه ولا بد من تخيرهم بين ثلاث، وهذا لم يحدث فلا بد من الخروج. لذلك دخل اهل سمرقند لما وردوا العدل عندنا دخلوا كلهم في ايش؟ في الدين، في الاسلام، لانهم خرجوا وردوا ما سلبوه، لانهم قالوا هذا على غير وجه الحق، لانه لابد ان ينذرهم ثلاث. فالغرض المقصود لابد من الدعوة أو إبلاغ الدعوة للمشركين. طب لو بلغتهم الدعوة يجوز الإغارة عليهم بلا نظارة، ما دام قد بلغتهم الدعوة والتخير بين الثلاث يجوز الإغارة عليهم. وهذا في بني المصطلق، بني المصطلق أغار عليهم السلام دون النظارة، بيتهم رسول صلى الله عليه وسلم وفاجأهم. لما؟ لأنه قد بلغتهم أصالة الدعوة، فمن بلغته الدعوة لا يشترط نظارته، لكن يستحب، لكن يستحب، لكن غير لازم. وهنا أيضا السلام لما بعثهم من الحروقات ما أنظروه، ولذلك لما قال أسامة قال فعلموا بنا أنظروهم بنا تفروا، فدلالة واضحة جدا أنهم لم ينذروهم. ففيها دلالة على أنه من بلغتهم الدعوة فللمسلمين الإغارة عليهم بلا نظارة، وإن كان مستحب النظارة أيضا لعل الله جل وعلا يدخلهم في دين الله أفاجأ. هذه المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية مهمة جدا، وهو أن الاجتهاد إن أخطأ فيه المرء لا يؤخذ به لكنه يضمن، إن أخطأ به المرء لا يؤخذ به ففي كل خير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يبقى هو لا يأثم على الوجهين، على الوجهين لا يأثم، هو يضمن لكن لا تسال دمه. وهذه مهمة جدا لنا في ركاب هذا الشرح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة به، مع أن الرجل قال لا إله إلا الله. وقد علمنا أن النبي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق الجماعة، الثيب الزاني، والنفس بالنفس. هنا يطبق على أسامة هذا الحديث النفس بالنفس، لأن الرجل قال لا إله إلا الله، وبقوله لا إله إلا الله فقد دخل الإسلام. حتى لما قال له معاذ، أما قال له أسامة يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، ماذا بما راجع عن السلام أسامة؟ قال هلا شققت عن قلبي، ما أمرنا أن نشق عن القلوب. يبقى إذن اعتبرها ولا ما اعتمرها، اعتمدها ولا ما اعتمدها، اعتمدها، يبقى بقول لا إله إلا الله دخل الإسلام. فإذا دخل الإسلام لا يجوز إسالة دمه، ومع ذلك أسامة قد قتله ولم يقتل به. هذا أصل لب المسألة، مع أن السلام قال النفس بالنفس، وقد قال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس، ومع ذلك لم يقتله النفس. لما لم يقتله؟ لأنه كان قد اجتهد وعنده القرائن التي حملته على الاجتهاد، لأنه رأى الرجل أنه ينافق قالها نفاقا. والله جل وعلا قال في المنافقين إذا أظهروا نفاقهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل. عنده قرينة، فهذه القرينة حملته على الاجتهاد وعنده آلة الاجتهاد، لذلك يضمن ديته ولكن لا يقتل به. عندنا الحديث قال أنت بمنزلتي حين قبل أن يقول، وهو منزلك قبل أن تقول، يعني إسالة الدماء، استباحة الدم، وأسامة استباحة الدم وقتل بعدما قال لا إله إلا الله، فلما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي المسألة المهمة في هذا الباب. قلنا لم يقتله لأنه قد اجتهد وعنده آلة الاجتهاد مع القرائن، لذلك يضمن دياته، يضمن دياته، لا يسال دمه هكذا هدر، فيضمن ديته لكن لا يقتل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة، لكنه زجر زجرا شديدا حتى يرضع كل من يتجرأ على من قال لا إله إلا الله فيقتله أو يخرجه من دائرة الإسلام. لذلك ترى أن الدماء التي سالت في سنين عمرنا قبل ذلك كانت يعني ببعض من لا اجتهاد له، ما عنده آلة الاجتهاد أصالة، وهو يقول الكفار وغير الكفار ويكفر الناس ويقتل الناس. هذا خط عشواء ضيع الأمة بأسرها، ضيعوها في الأول وفي الآخر والله. وحتى يجلسون سمرا في الليل يتكلمون ويتباحثون على أنهم فقهاء، وكل واحد منهم ما يعرف ألف باء من العلم، مصيبة كبرى. أضعوها في الأول والآن يتمون ضيعها في الآخر. ما تجلسوا في مجالس العلم تتعلموا، حتى إذا تعلمتم فقهتم عن الله جل في الله عن رسول الله، فنصرتم دين الله، هو دين الله بينتصر به. يعني ممكن نصر دين الله جل على بالأماني وبالزور وبالكلم الكلم الذي فيه الزيف؟ لا، إذا أردت أن تنصر دين الله جل في علاه فلا بد أن تفقه دين الله. فهنا إسالة الدماء ليست بالهينة. أسامة زجر عليه السلام زجرا عظيما عندما قال له أسامة قد قالها تعوذا، قال هل شققت عن قلبه، لا يجوز لك قتل بحال من الأحوال، لكنه لم يقتله به. وهذه المسألة المهمة لأنه كان مجتهدا وعنده القرائن، فصار القتل قتل إيش؟ خطأ لا قتل عمد، لأن أسامة بيّن أنه لم يقتله متعمدا على إسلامه، قال ما قالها إلا تعوذا، يعني هو ما زال على حاله في الكفر. فأسامة يبين للنبي أنه ما قتله على أنه مسلم، هو قتله على أنه إيه؟ قال تعوذا، يعني على الإشراك، لذلك لم يقتله به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عزيزة فعض عليها بالنواجذ. أما المسألة الثالثة في هذا الباب بأنه يحكم بالمرء يحكم بإسلام المرء بالتلفظ بالشهادتين، وهذه فصلناها قبل ذلك وقلنا هذا ينفع في الدنيا لا في الآخرة، لأن السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وإيش وأملهم وإلا بحقها، فإذا العصمة جاءتهم في الدنيا بلا إله إلا الله، أما الانتفاع بالآخرة فلا، خالصة من وجهه صادقا بها قلبه متوكلا على الله، لابد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله حتى ينتفع بها في الآخرة، يكون خاضعا متذللا متمسكنا لربه جل في علاه، يكون مخلصا في قوله وأن يطابق القول العمل حتى ينتفع بها في الآخرة، وكلامنا هنا على مسألة الدنيا، أما الانتفاع بالآخرة فلابد أن يطابق الظاهر الباطن. المسألة الرابعة قلت أسامة يقول قلت يا رسول الله استغفر لي، فلم يستغفر له، هذا فيه فائدتان، الفائدة الأولى الزجر حتى مع الأخيار والأفاضل، زجره ليرتدع الآخرين، لأنه إذا أخطأ خطأ ممكن أن يأتسي به من يعلم فضله ويختفي أثره ويقول قد فعلها أسامة قد قالها أسامة، وأسامة من الأخيار حب رسول الله وابن حب رسول الله، وأسامة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت قيس قال انكحي أسامة، قالت فاغتبطت به من فضل أسامة وما في أسامة من تقى وورع وديانة، فلذلك لما قال له استغفر لي ما استغفر له زجرا. والمسألة الثانية مسألة عقدية مهمة جدا ما دمنا في العقائد، لما جاء أسامة يقول استغفر لي فيها دلالة على تطبيق الصحابة وفهم الصحابة لقول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وإيش واستغفر له، فقال له استغفر لي هنا في الحياة ده صح، وإذ ظرف زمن الماضي يحتج بها أهل البدعة على أنه يجوز أن تذهب لقبر النبي فتقول استغفر لي، قد قالها أسامة استغفر لي، وقد قال الله لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فقالوا بجواز أن يذهب ويقول له استغفر لي، قلنا هذا باطل، ومن البطلان أننا نفقه ونفهم أن أسامة فهم من الآية أنه يذهب للنبي يستغفر له حين الحياة لا حين موت، ويؤكد ويعضد ذلك لك بأنه قال إذا، بأن الله قال إذ، ما قال إذا، إذا ظرف زمن للمستقبل، أما إذ ظرف زمن لإيش ما تدل دلالة واضحة على مسألة الحياة، لذلك قال الله جل وعلا في سورة المنافقين إيش قال سورة المنافقون، فقال تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، تعالوا يستغفر لكم، تعالوا وين إلى القبر ولا في الحياة، السياق ظاهر جدا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله قالوا نشهد أنك يخاطبونه، فالسياق ظاهر في أنه في الحياة لا في الممات، وإذا قلنا بأن الآية تحتمل تنزلا مع الخصم وأنها لا تحتمل، نحن دائما في دفاعنا على ما نعتقد نتنزل مع الخصم حتى تسلم أدلتنا، نقول وإذا تنزلنا مع الخصم وقلنا الآية تحتمل أن تذهب للقبر وتقول استغفر لي، نقول لك قد أبطلنا مع التنزل ما تحتج به، لأننا نقول بأننا نعتقد أننا خلقنا الله لندور فهما لمراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن نبحث عن مراد الله ومراد من ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله جل في علاه، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآية وقلت فيها الاحتمالات جيد، ما دامت الاحتمالات ما تكسو الآية فالآية مجملة، فإن كانت مجملة لابد أن نبحث عن من إيه من يفسر لنا، وكنا سنأخذ في حلي الطالب العلم في قول المصنف رحمه الله كن سلفيا، وكنا سنثبت أن السلف حقا هم قرون خيرية فقط، هؤلاء هم السلف، ولما عشان نبين أيضا خطأ من خرج علينا وهو ينتسب للسلفية ويقول أنا لست بسلف أنا تابع الكتاب والسنة، أنت أخطأت أنت هذا ضلال، الذي قلت هذا خطأ مبين، لأنك أولا أخطأت في وجهين، الخطأ الأول أنت انتبست ما صح واتفقت الجماعة عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين فقال لهم دعوها فإنها لو كانت على العصبية، لكن هل أحال اسم الأنصار هل أحال اسم المهاجرين لا، والأمر الثاني الذي وقعت فيه وأنت لا تدقق النظر هو أنك لما تقول بهذا الكلام طب كتاب الله هناك آيات تحتاج إلى تمحيص نظر وفهم، فهمك حضرتك أنت الفهمك اللي هتأتينا به في الآيات المجملات وفهم السنة هتأتينا بها أنت في المجملات، أم لابد أن نكون للراسخين في العلم بفهمين، وهؤلاء الراسخون سيحيلوننا على من على من يفهم مراد الله ومراد رسول الله. ولذلك قالوا الكتاب والسنة وما سكتوا، قالوا بفهم. هذا هو، أنت من السلف، أنت حي ترزق معنا الآن. ومن قال بأن فهمك يعتبر، وكيف نقارن فهمك بفهم السلف؟ فقد أخطأت خطأ بينا فحشا. فلذلك نقول الآن نحن نبحث عن فهم السلف لهذه الآية، لأن هذه الآية مجملة على قولين بالتنزل منا، تنزلنا، لأن قول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف زمان الماضي، انتهى المسألة. لكننا قلنا لهم تنزلا إيش الاحتمال وارد. طب الاحتمال وارد كسهل إجمال، ماذا نفعل؟ قالوا لابد من فهم مراد الله في الآية. طب مراد الله حضرتك تفهمه؟ يفهمونه الخلف اللي هم أبعد الناس عن شمس النبوة. من يفهم مراد الله؟ السلف. طب السلف، ننظر في السلف، من السلف؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلون ثم الذين. طب هؤلاء قلوا الخيرية، هؤلاء هم السلف. ننظر أبو بكر في القرن الأول، وعمر وعثمان وعلي فعلوا ذلك. رأيت أحدا ذهب الإنسان قال استغفر لي؟ رأيت الإنسان في التوسل حتى في الاستسقاء ذهب القبر الإنسان وقال استسقي لنا واستغفر لنا على ما نحن فيه؟ ما حدث. يبقى إذن فهمك أنت أم فهم أبي بكر؟ فهمك أنت أم فهم عمر؟ فهمك أنت أم فهم عثمان؟ فهمك أنت أم فهم سعيد بن المسيب؟ فهمك أنت أم فهم الشافعي وأحمد ومالك وغير هؤلاء؟ من فهم من؟ فهم هؤلاء يقدم على فهمك أنت. لذلك فهموا من الآية أن قول الله لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قول فصل في الخطاب. لذلك أسامة قال للإنسان استغفر لي، ولم يذهب بعد ذلك في قبر لقبر المسلم ويقول له إيش استغفر لي. هذه الفائدة الثانية من هذه المسألة العقدية في الحديث الذي نحن بصدده. أما قول سعد بن أبي وقاص، جاءه رجل سعد فقال له ألا تقاتل مع علي، يعني في صف علي ضد معاوية، أما قال الله جعله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال سعد كلاما كما قال ابن عمر، كلام من ذهب، قال يا فتى قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. سعد فهم شيء؟ سعد يرد عليه، وهذه دلالة فائدة عظيمة جدا في المناظرة بالاستدلال. الأول استدل بالآية والثاني استدل بالآية، فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستدلال بالآية هو المطلوب، لكن المهم نوع الاستدلال. لما أجي أرده أنا ما بردش الدليل، برد إيش؟ برد فهمك للدليل، برد استدلالك. فقال له ألا تقاتل والله جعل يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال نعم قد قتلنا حتى لا تكون فتنة، أما أنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. وهذا طبعا فتنة مسألة الجمل والصفين، لذلك سعد بن أبي وقاص كسر سيفه ولم يشارك. أيضا أبو بكر راوي الحديث لم يشارك. معنى قول سعد قتلنا حتى لا تكون فتنة يقصد فتنة شرك، يقصد فتنة شرك. قال الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتلنا فيه، قتلنا فيه كبير. قال في نهاية الآية والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الفتنة، طبعا كل المدرسين الفتنة أشد من القتل، يعني إيه اللي بيفتن على أخوه أو على أخيه؟ لا، الفتنة هنا المقصود بها في الآية الشرك، الشرك أشد من القتل، الدماء تسيل من أجل التوحيد. فلذلك قال الله جل في علاه والفتنة أشد من القتل. لذلك سعد قال قتلنا المشركين حتى لا تكون فتنة، فتنة الشرك لابد من إعلاء كلمة التوحيد. أما أنت إعلان المسلم يقاتل المسلم، المسلمون يتقاتلون، فقال هذه هي الفتنة، فأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. فإذا أولا نستخلص من قوله ذلك أن أشد الفتن فتنة الشرك. لذلك لما سئل الإنسان في حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، هذه فتنة أشد الفتن. فيفهم منه أنه قال في الفتنة ضر الفتنة وهي فتنة الشرك. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن يناضل من أجل إعلاء كلمة التوحيد وإذهاب كلمة الكفر والشرك. الأمر الثاني هو قال وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. الحق أن شيخ الإسلام تيمية مع هؤلاء، مع كلام سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وأيضا مع كلام أبي بكر وموسى الأشعري، لأنهم كفوا عن القتال في مسألة صفين والجمل، وقالوا وحتى الخوارج قالوا هذا قتال فتنة ولا يمكن، لأن أغرر بآية حتى لا تكون فتنة خير لي من أن أغرر بآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. لكن الحق كل الحق، خلافا لما تبناه شيخ الإسلام تيمية، الحق كل الحق كان مع علي، وأن الذي قاتل أفضل وأكمل حالا من الذي لم يقاتل، لأن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فإن بغت إحدهما على الأخرى، أمر ظاهر في القرآن، فإن بغت إحدهما على الأخرى إيش؟ فقاتلوا التي تب. لذلك ابن عمر بكى، بكى وقال والذي نفسي بيدي الحق كان مع علي، ليتني قتلت مع علي. فإذا المسألة على الحق، لكن يعتذر، نعتذر لابن عمر ولأبي موسى ولأبي بكرة في إيش؟ بحديث أبي بكرة اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة، فالفتنة نائمة هي ملعون من أيقظها. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال النائم في حديث الفتن، النائم فيها فتنة تطيح بالرؤوس، فتنة تجعل الحليم حيران. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، قال النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، درجات ومراتب. فلذلك أبو بكر قال لا، وقد أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كن خيري ابن آدم، كن خير الخير، كن خير أن تكون كمثل المقتول لا كمثل القاتل. لذلك قال كن خيري ابن آدم، وفي رواية أخرى قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وأمر بكسر السيف، ولذلك قال لو كان خشبا استبدله بخشب واكسره أيضا، واترك نفسك إن قتلت فأنت شهيد. فهؤلاء يعتصر لهم بهذه الحديث، لكن أقول لهم هذا في الفتنة التي لم يتبين فيها الحق من الباطل، هذا في الفتنة العظيمة التي أطاحت بالرؤوس ولم يظهر فيها الحق من الباطل، وفتنة الجمل وصفين ظهر فيها الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة البغية، وهذا دليل واضح جلي على أن الحق كان مع من. لما ذهب الزبير وطلحة، ذهب علي بن أبي طالب فوقف أمام الزبير بفرسه وقال أما تذكر أنني مررت عليك أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فقال لك تحبه؟ قال ماني لا أحبه، القرابة معروفة بين الاثنين. فقال له تقاتله وأنت ظالم له، صريح. فلما سمع من علي بن أبي طالب استدار بفرسه وقال كأني لم أسمع هذا الحديث إلا هذا اليوم. ولذلك قال لابني ما أراني إلا مقتولا مظلوما، وقتل مظلوما، لكن الحق ظهر، أن الحق مع من؟ مع علي بن أبي طالب. ويح عمار تقتله الفئة البغية. وأيضا كانت علامة الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبتة تخرج حين فتنة بين المسلمين، هذه النبتة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلام أهل النار هم من؟ الخوارج. كفروا هؤلاء، كفروا علي وعثمان وكفروا معاوية وأرادوا قتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ الحق. دليل واضح جل وعلا الآن على أن الحق كان مع علي. فلما كانت الفتنة قلنا كان الأصح والأسد القتال مع علي، ولأنه ولي الأمر، والمنازع منازع لولي الأمر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بيع له وجاء آخر يناضل في هذا فاقتلوه، لأنه سيفسد فساد ذات البين. فإذا الحق كان مع علي بن أبي طالب، وأما فعل سعد بن أبي وقاص أبي بكرة يعتذر لهم بحديث الفتن، لكن الحق ما كان معهم، والصواب ليس ما كان معهم. على ترجيح شيخ الإسلام نرد عليه في ذلك ونقول بل الحق كان مع علي، وكان الأولى القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الإثم ما حاك في صدرك عندما قتله، قال فوجدت في إيه؟ في نفسي فذكرت للنبي، دلالة أنها قريبة من إثم، وقد ظهر أنها إثم بأن السلام زجره وانتهره ولم يستغفر له. الفائدة الثانية: الحكم على الناس بالظواهر، فلنتقي الله، ما نقول هذا منافق هذا فيه، لا، ما أنت لست برب ولست ممن خلق القلوب، والقلوب بين إصبع وأصابع الرحمن. الحكم على الناس بالظواهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال ما قالها إلا تعوذا، تعوذا هذه إيش؟ نعم. فلما قال له ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبي؟ إذن أنت لست مأمور بذلك، أما فعل القلوب ليس لك بها شأن. حتى أنه اختلف العلماء هل الملائكة تعلم فعل القلب ولا لا، وإن كان رجاء صحيح أنها تكتب وتعلم. الفائدة الثالثة: أسامة وانصياع أسامة واستسلام أسامة رضي الله عنه وارضاه، لا نجاح ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد إلا بالاستسلام لله ولرسوله. فانظر لما زجره النبي صلى الله عليه وسلم كف سيفه وما قاتل، انتهى الموضوع، طالما مسلم ما فيش قتال. أسامة كف عن القتال حتى مع علي بن أبي طالب. لذلك سعد إيش قال؟ استسلاما وانصياعا أيضا. إيش قال؟ قال والذي نفسي بيدي لا أقتل إلا من قتله أبو بطين أو قال ذو بطين، كان بطن أسامة عالية كبيرة يعني، سماه هكذا كأنه بأبي بطين، لا يريد التنقص لكن وصف حال. فقال لو قتله قتلت أنا. ليش؟ لأن أسامة تعلم الدرس عندما قال لو قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فكف وكسر سيفه، فقال أسامة صياعا واستسلاما أيضا أنا لا أقتل أحدا حتى أرى أبا بطين يقتله، استسلاما وانصياعا. والفلاح والنجاح في الانصياع لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة الاحتجاج بالآيات والمناظرة على ذلك ما حدث بين سعد وبين الآخر. قال قد قال الله جل وعلا قتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال أنا أقبل الآية لكن لا أقبل فهمك لها استدلالك. لذلك قال قد قتلنا حتى لا تكون فتنة، أما أنت تستدل بها حتى يكون فتنة. فهمت؟ فيبقى إذن المناظرة بين أخ وآخر في مسألة العلم لما تراه يرد ما يستدل به، هو ما يرد الحديث، ده لو رد الحديث مصيبة، هو يرد إيش؟ يرد فهمه للحديث، يرد استدلاله للحديث، وهذا الذي حدث مع سعد بن أبي وقاص. الفائدة الأخيرة شدة التغليظ على المجتهد إن أخطأ، وكانت فيها إيه؟ مسائل الدماء أو مسائل الكفر والإيمان، لأن كثير من الناس اجتهدوا فأخطأوا ولم يعاتبهم سلم. لما قال سلم لا يصلن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من وقف ولم يصلي حتى ظهر إلى بني قريظة انصياعا، ومنهم من قال لا نحن نجتهد نفهم أن كلام النبي بالإسراع فلنا أن نصلي في بني قريظة. هؤلاء أخطأوا، ده الحق، لا يقال بأن الحق مع الاثنين، هذا خطأ أيضا في الفهم، بل الحق مع الذين لم يصلوا إلا بني قريظة. لكن هنا أن السلام لم إيش؟ لم ينكر على الاثنين، لم يعاتبهم لأن فيها اجتهاد وقالت اجتهاد، لكن هنا لما عاتب مع أنها اجتهاد لمسألة أعظم، حفظا للدماء وحفظا إيش؟ حفظا للديانة، لأن من قال لا إله إلا الله أمامك إيه؟ مسلم. وهذا فيه إعلام للذين يتجرؤون بالسرعة إسهال في مسألة التكفير، وهم أجهل من نقول فيه جاهل حتى يتكلموا في مثل هذه المسألة. فلا يصح للإنسان أن يتجرأ على أعراض الناس بإخراجهم من دائرة الإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار، فإن ورد الدليل بأوضح من شمس النهار فكفر كيفما شئت، لأنك إن لم تكفر وقعت في إثم كبير ممكن أن تكفر، لأنه قال قد حارت بها حارت على أحدهم رجعت لأحدهم، ومن لم يكفر كافر ليس بكافر. معلوم هذه القاعدة عند العلماء، من لم يكفر من كفره الله ليس بكافر، يعني من جاء الدليل الواضح الجاري على تكفيري، هذه القاعدة، وإلا فبيتكلم بها كثير ممن يجهلون مثل هذه المسائل الخطيرة. فلأنها خطيرة اشتد النبي على أسامة حتى أنه قال استغفر لي فلم يستغفر له، حتى يبين للناس لا تخرجوا أحدا من الدائرة إلا إذا ظهر الدليل الذي هو أسطع من شمس النهار. بهذا نكون انتهينا